قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. في آخر الأيام على الخطى ترتاح على العيون تنام يا آخر الدقات كوني كمسك ختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مسك الختام. الحقيقة الواحد هو عمال بيسمع في سيرة هؤلاء الصالحين الطيبين من أصحاب سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، الواحد يكاد عقله أن يطيش. إنسان ما شاء الله الجنة مشتقاله، والتاني هيخش الجنة بغير حساب ولا عذاب، والتالت أبواب الجنة الثمانية هتنادى عليه، والرابع ما شاء الله الملائكة بترفعه عند الموت، والخامس ربنا يكلمه بغير حجاب، والسادس ربنا سبحانه وتعالى يعني أكرمه وإكرام. يعني الواحد لما بيقعد يتخيل الحاجات دي كلها، طب ازاي الناس ديت؟ ما هم بشر واحنا بشر، بس طبعا هم يعني هم خير البشر بعد الانبياء والمرسلين، لكن الاكرام ده كله نتيجه ايه؟ نتيجه حاجه واحده بس يا جماعه، ان الناس ديت اخلصت النيه لله واتبعت سنه وشرع وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربنا اكرمهم واعزهم. واحنا كمان لو اتبعنا السنة وعشنا على شرع الله واخلصنا النية لله ربنا هيكرمنا برضو، لان ربنا ما اغلقش الباب في وجوهنا ابدا، انما قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه خلاص، ومنهم من ينتظر اهو الحمد لله لسه الباب مفتوح، وما بدلوا تبديلا. ربنا يجعلنا من الذين ينتظرون، من الذين يصدقون مع الله سبحانه وتعالى. ان تصدق الله يصدقك. وما ننساش بقى الشعار بتاعنا حبايبي، ربنا يبارك فيكم، وماذا اعددت لها؟ ده الشعار اللي عايزين نرفعه العمر كله. وماذا اعددت لها؟ اعددت ايه؟ اقعد فكر كده، نفسك في ايه في الجنه؟ نفسك يوم الايام لما تقف بين ايدين ربنا ان ربنا يقول لك خذ كتابك بيمينك وادخل الجنه، ولا خذ كتابك بشمالك وادخل النار؟ نفسك ميزانك يتقل بالحسنات ولا يخف؟ نفسك تعدي على الصراط تزحف زحفا على بطنك، ولا تمر كالطرف وكاجاويد الخيل الى غير ذلك؟ نفسك تخش جنه ولا نار؟ ومش اي جنه، نفسك تخش اعلى درجات الجنه ولا هي جنه وخلاص؟ عشان كده بقول لك لو عايز كده بص وشوف انت قدمت ايه، وماذا اعددت لها، وماذا اعددت لها. طيب ضفنا للادي اكيد برضو انتوا نفسكم تعرفوه مين هو. ضفنا للادي ضيف غالي جدا وعزيز جدا برضو، كلهم اعزاء الى قلوبنا. ضفنا للادي هو عامر ابن فهيرة رضي الله عنه وارضاه، مولى ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. حديث البخاري أنه لما قتل الذين قتلوا في حادثة بئر معونة، خد بالك بقى، وأسر عمر ابن أمية الضمري، فرح لقال قال له بقى واحد اسمه عامر ابن الطفيل. عامر ابن الطفيل بيقول له مين دوت اللي مقتول دوت؟ بيشاور على واحد معين، فقال له إيه؟ هذا عامر ابن فهيرة. قال سبحان الله. قال هذا الرجل لما قتل رأيته رفع إلى السماء الدنيا، رأيته إيه؟ وقد رفع الى، يعني هو اتقتل من هنا، وطبعا الراجل مش شاف الملائكه، لكن شاف ان الراجل ده اللي هو عامر بن فهيرة رفع الى السماء الدنيا. ايه ده؟ والروايه الثانيه ان رجل اسمه جبار ابن سلمى، جبار ابن سلمى دوت هي مكتوبه في تشكيل بالضمه، يعني ممكن تكون جبار ابن سلمى او ابن سلمى، لكن هي التشكيل موجود بالضمه. فالمهم جبار ابن سلمى لما قتل عامر ابن فهيرة فوجئ بمنظر عجيب جدا، فوجئ بعامر بن فهيرة بعد وهو بيتقتل بيقول ايه؟ فزت والله. فاكرين يعني في برضه يعني ايه سبحان الله، يعني احد الصحابه برضه قال فزت ورب الكعبه، انما هو ده عامر بن فهيرة قال فزت والله، ثم قال ثم رايته رفع الى السماء الدنيا. فسال جبار بن سلمى، سال واحدا من المسلمين قال ما فزت؟ يعني ايه فزت والله؟ راجل انا بقتله، يعني راجل اتقتل خلاص، ايه الفوز في ان واحد يتقتل؟ قال لانهم يعتقدون ان من قتل منهم، هو جبار بيسال واحد صاحبه عفوا، فبيقول له لانهم يعتقدون ان من قتل منهم في ارض الجهاد فانه يفوز بالجنه. فقال ولهذا قال فزت والله؟ قال اجل. فأسلم جبار بن سلمة اللي هو قتل عامر بن فايرة. يعني عامر بن فايرة هنا فاز مرتين يا حبايبي، فاز في المرة الأولى أنه مات شهيد، وفاز في المرة الثانية أن الملائكة رفعته، وفاز في المرة الثالثة بأن اللي قتله أسلم وكان موحدا لله سبحانه وتعالى. شفت قد إيه المنقبة العظيمة، وشفت خاتمة السعادة. يعني مش مجرد بس ده مش مسك الختام، ده مسك ومسك ومسك، ده التلاتة اتمسكوا، التلاتة مسك يعني. اخبار حضرتك صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يعني مش مسألة بقى ان هو مات بحسن خاتمة بس، لا، مات بحسن خاتمة شهيد. والنبي صلى الله عليه وسلم، يا سيدي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يقول كما عند الترمذي وأحمد بسند صحيح، للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دم، مع أول قطر الدم تنزل من الشهيد يغفر له الذنوب كلها وترجع صفحة بيضة ما عدا ذنب واحد، اللي هو إيه؟ كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، الدين الفلوس، سواء فلوس أو غيبة أو نميمة، إما ظالم يعني. وبالغ بقى، قال يغفر له مع أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة. وإزاي تلاقي الشهيد إيه؟ وش مبتسم كده، أو على الأقل من لو مش مبتسم حتى تلاقي وش منور كده وجميل وكأنه نايم مش مقتول، واخد بالك؟ ويرى مقعده من الجنة، ويحل حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين. يا بخته، 72 زوجة. النهاردة اللي متجوز اتنين يمشي في الشارع بيكلم نفسه، واحد يقول له أنت بتسبح، يقول له لا ده أنا بحسب، واخد بال حضرتك؟ فسبحان الله، يزوج من 72 زوجة من الحور العين. وبعدين ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيتي يكونوا قد دخلوا النار أو هيدخلوا النار يعني، فيدخلهم الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى عامر بن فايرة فاز بثلاث حاجات، أول حاجة مات شهيد، تاني حاجة الملائكة رفعته إكراما ليه، رفعته إلى السماء. وخد بالك رفعته ليه، ده السبب هقول لك دلوقتي، الملائكة رفعته السبب هقول لك حالا، الملائكة رفعته إلى السماء الدنيا. والحاجة الثالثة إن اللي قتله بسبب إن هو قال فزت والله، وعايزك تتخيل كده وانت بتقتل واحد وبترمي الرمح كده في قلبه مثلا وهو بيتقتل بيلفست والله، فانت تقول ايه ده انا بقتله يعني وبقتله ويلفست والله، اكيد هتأثر فيك. وفعلا أثرت مع جبار بن سلمة، وكان ذلك سببا من أسباب إسلامه. طيب السؤال اللي انت عايز تسأله واللي عايز تعرفه، هو عامر بن فاير عمل ايه عشان يفوز بالمنقبة الكبيرة ديت، واشمعنى على وجه الخصوص بالذات حتة ان الملائكة رفعته الى السماء الدنيا، هي رفعته ليه؟ اصل هي حاجة كانت قدام حاجة، وحل لك الفزورة دلوقتي حالا، حاجة كانت قدام حاجة، هو رفع حاجة فترفع، يعني هو رفع حاجة واخد بال حضرتك فترفع الى السماء الدنيا. ايه الحاجة اللي رفعها؟ تعال نرجع بالذاكرة كده لاكتر من 1400 سنة، ساعة ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر من مكة الى المدينة. ايه اللي حصل حبايبي؟ النبي عليه السلام عدى العده وخد بالاسباب وخلاص مجهز كل حاجه، وابو بكر بيعلى في الفرسين بقاله فتره كبيره وكله بالثمن، وخد بالك عشان يبقى المساله خالصه لوجه الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه السلام استاجر رجلا خريطا عارفا بالطريق اللي هو عبد الله بن اريكت، وكان رجل ليس مسلما، وخلاص واخذ العده اخذ العده وتجهز واخذ بالاسباب واختبأ من عن اعين المشركين، وخد طريق غير الطريق اللي هم متعودين يمشوا فيه، لحد ما يعني خلاص هم عرفوا ان هو خلاص زمانه مشي، راح راجع تاني للطريق الصحيح الى المدينه، واختبأ في الغار 3 ليال الى غير ذلك. وهو في الغار بقى قعد 3 ايام بلياليهم، مين هياكله ومين هيشربه؟ دي كانت وظيفه عامر بن فهيره وأسماء بنت أبي بكر. أسماء بنت أبي بكر كانت حامل في الشهر السابع، أخواتنا الفضليات أسماء كانت حامل في الشهر السابع، والمسافة طويلة وصعبة جدا، وطلوع الجبل شق جدا وممكن يسقط حملها، ولكن كل ده فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تهون الدنيا كلها بس النبي صلى الله عليه وسلم يبقى معافى صلى الله عليه وسلم. كانت تحط الأكل وتشق النطاق بتاعها نصين وتحط الأكل وتربطه على وسطها وتروح عشان إيه توصل الأكل للنبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدلك الله عز وجل بنطاقيك نطاقين في جنة الرحمن سبحانه وتعالى، فسميت في ذلك الوقت بذات النطاقين رضي الله عنها وعن أبيها. عامر بن فايرة بقى كان جايب شوية غنم كده بتوع أبي بكر، وكان يمشي كده في وسط الناس في مكة ويعرف الأخبار ويروح منه بيوصل الأخبار ومنه يحلب الأغنام ديت ويطلع اللبن ويرفع اللبن لفم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرتوي النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت إن حاجة قدام حاجة؟ هو لما رفع اللبن لفم النبي حتى يشرب النبي ويرتوي ويحيى صلى الله عليه وسلم، كان ذلك سببا في أن الملائكة رفعته إلى السماء الدنيا. أنت رفعت اللبن لفم النبي، إحنا هنرفعك إلى السماء الدنيا، وإنت مقامك أعلى من كده كمان يا عامر ابن فهيرة. شفت قد إيه المنقبة العظيمة؟ هي هو ده الشعار بتاعنا. وماذا أعددت لها؟ عملت إيه؟ قدمت إيه لسنة النبي؟ خدمت دين النبي بإيه؟ خدمت سنته بإيه؟ قدمت إيه للإسلام والمسلمين؟ قدمت إيه لنفسك ورعيتك؟ قدمت إيه لبلدك؟ احنا عايزين المسلم اللي المتحضر اللي فاهم اللي عايش دينه بجد وسعيد بدينه وقادر ان هو يقدم ويكون عنصر فعال في المجتمع وفي الدين ويقدر يخدم ويقدم رسالة عظيمة جدا ويعيش من اجل هدف عظيم جدا، من اجل اعمار الكون ده كله، ومن اجل ان هو يعبد ربنا ويعبد الكون ده كله لله سبحانه وتعالى. هو ده المسلم العالمي اللي محتاجين نشوفه في هذه الايام بالذات بفضل الله سبحانه وتعالى. عامر بن فهيرة كمان كان عبد الله بن ابي بكر، كان هو الاعلامي الناجح، يبات في وسط أهل مكة ويشوف أخبارهم ويروح إيه يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ويبلغ أبو بكر إيه بالأخبار ديت. طب هو راجع ممكن حد ياخد باله من أثار أقدامه، إن هم كان عندهم ناس كان يعرفوا أثار الأقدام، يعني كانوا أساتذة في الموضوع ده. يوم يعمل إيه عامر بن فهيرة؟ يوم واخد الغنم ويروح ماشي ورا عبد الله علشان أثار رجل الغنم تداري على أثار رجل عبد الله، فما حدش عارف هو كان رايح فين ولا جاي منين. وعامر بن فهيرة ما حدش هيشك فيه، ليه؟ لأنه ماسك غنم هيرعى بها في أي مكان، لو مشي في الجبل، لو مشي هنا بدور على مرعى، بدور على شوية حشائش عشان الأغنام تاكل، فمحدش يشك فيه أبدا. فكان ليه دور فعال جدا وعظيم جدا وجميل جدا جدا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كوني كمسك ختام. السؤال حبيبي في الله وأختي في الله، إحنا قدمنا إيه بقى لدين الله؟ عامر بن فهيرة رغم ان هو كان مولى من موالي ابي بكر، رغم ذلك استطاع ان يقدم عمل يبيض وجهه بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامه. انت قدمت ايه؟ انت في مكانك، في مصنعك، في متجرك، في مدرستك، في شغلك، في بيتك، في الشارع، في اي مكان، قدمت ايه تخدم بيه دين ربنا؟ لو متنا دلوقتي، تخيل كده حضرتك، لو ان دلوقتي حالا كلنا بلا استثناء متنا، وقفنا بين ايدين ربنا وسالنا قدمت ايه لديني؟ ماذا قدمت لدين الله؟ سؤال صعب قوي، لكن لازم نحضر الإجابة عليه، ولازم نكون عندنا فعلا كلام نقوله، مش كلام نقول يكون في فعل هنعبر عنه بالكلام. والله يا رب عملنا كذا. فاكر الثلاثة اللي دخلوا الغار؟ لو ما كانش عندهم رصيد ما كانوش خرجوا، صح كده؟ لقد نفذ رصيدك، ما فيش عندي رصيد، واخد بالك؟ أو خارج نطاق الخدمة. إنما إحنا الحمد لله المسلم ما هوش خارج نطاق الخدمة وما هوش مفلس من الرصيد ده، بل عنده رصيد بفضل الله سبحانه وتعالى. شوف الأولاني، قال يا رب اللهم إن كنت تعلم أني فعلت كذا وكذا وكذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا الصخرة، فانفرجت الصخرة شيئا ما، والتاني انفرجت الصخرة، والثالث انفرجت كاملة حتى خرجوا جميعا ورأوا السماء. تخيل حضرتك لو كنت الرابع اللي معاهم وجاي الدور عليك والصخرة انفرجت بس ما تخرجكمش، ها هتضيع جهد الثلاثة اللي قبليك ولا هتكمل جهد الثلاثة وتقول يا رب أنا عملت كذا وكذا ابتغاء مرضاتك، فإن كنت تعلم أني قد فعلت هذا خالصا لوجهك ففرج عنا الصخرة فتفرج الصخرة. لازم يكون عندك زاد حبيبي في الله، لازم يكون عندك فعلا رصيد تقدمه عشان يوم ما تقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. ماذا قدمت لنفسك؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عبدت ربنا؟ صليت الصلاة الخمس؟ بتصوم شهر رمضان؟ عندك مال بتطلع زكاة ولا ما بتطلعش؟ عندك قدرة على الحج؟ رحت حجيت ولا ما حجيتش؟ عندك قدرة على انك انت ربنا يكرمك وتكفل اليتامى؟ كفلت ولا لا؟ بتتصدق؟ بتكرم الناس ولا لا؟ بتعاملهم باخلاق كويسة؟ سلوكياتك امين ولا مش امين؟ صادق ولا لا؟ عندك وفاء ولا ما عندكش وفاء؟ حاسب نفسك، اقعد كده اعمل، شوف هات اخلاق النبي عليه السلام في اي كتاب من الكتب بتتكلم عن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وقيس اخلاق النبي على اخلاق، او قيس اخلاقك على اخلاق النبي. رسول الله هو الميزان الاكبر كما قال سفيان بن عيينه رحمه الله رحمه واسعه، هو الميزان الذي تقاس عليه الاعمال. شوف اعمالك عامله ازاي وقول اعمالي ديت هل هي موافقة لأعمال النبي؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قدمت إيه لأسرتك حبيبي في الله؟ خدت بإيدهم لمرضات ربنا؟ كتير من الناس يقول لك الحمد لله أكلتهم وشربتهم وعلمتهم في أحسن مدارس ولبستهم أحسن لبس وفسحتهم أجمل فسح، جميل وجزاك الله خيرا وربنا يبارك فيك يا رب ويجعلها في ميزان حسناتك، لكن فين الدين؟ فين الدين؟ هل دلتهم على طاعة ربنا؟ والله كنت مرة بتكلم في مسجد عن بر الوالدين، بعد ما خرجت من المسجد لقيت واحد جاي لي والله في وسط الشارع بيعري لي بطنه، بيقول لي بص لقيت بطنه والله مشقوقة بالسكين من بطنه كده لحد ظهره، يعني داير داير كل جسمه متقطع بالسكاكين ومتخيط طبعا يعني. فبقول له ايه ده؟ قال لي ده ابني اللي عمل فيا كده. قال لي انا راجل غني جدا وعندي عماره على النيل، وجبت لابني عربيه مرسيدس واديته شقه تمليك وجوزته وجبت له العفش وبديله مرتب، راح مشي مع بعض صحبه السوق وبقى يشم هيروين كل يوم، عايز فلوس، عايز بالالوفات كل يوم. حد لما جيت في مره ما كانش معايا فلوس فما قدرتش اديله، دخل جوه سحب السكينه من المطبخ وقطعني حتت بالسكينه، ولولا لحقوه هو في الرمق الاخير كان زمانه مات. ده ايه؟ قلت له بقى، الراجل بيسالني هو متوقع ان انا اقول له بقى ده ابنك ده غلطان وده ولد عاقب والدي، قلت له انت قدمت لابنك ايه في دينه؟ خليته يصلي؟ قال لي لا ابدا. قلت له ذكرته في يوم من الايام ان هو يذكر ربنا، يقرا قران، ذكرته بصله الرحم بحق الوالدين، عرفت مين هو ربنا، عرفت مين هو نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال لي ابدا. قلت له بقى انت اللي غلطان، انت اللي عقيته قبل ان يعقك، انت اللي ساعدته على كده، انت فاكر ان التربيه فقط هي الاكل والشرب؟ لا، شغل ده شغل واحد بياكل طب ما كل الناس بتاكل، اعزك الله، ما الدواب بتاكل ولادها. الفرق اللي بيننا وبين غيرنا ان احنا بنعلم ولادنا، بنربي ولادنا، بنفهم ولادنا من اول لحظه، والا هو المولود اول ما بينزل ليه بنؤذن في ودنه؟ عشان اول حاجه تلامس ودنه كلمه التوحيد، نعرفه ان ليك اله يا حبيبي هتعبده وهتخلص النيه ليه. ليه الولد بنعمل له عقيقه؟ ليه الولد بنسميه اسم جميل؟ ليه بنحفظ القران؟ ليه بنختار لام صالحه تربيه؟ ليه وليه وليه؟ كل ده عشان ننشئ مسلم صالح ينفع دينه وينفع بلده وينفع نفسه وينفع اسرته. خدت بالك؟ يبقى لابد ان احنا تتذكر قول المولى عز وجل: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. شفت عمرو بن فايره لما قدم الخير ده ربنا اكرمه بالخاتمه الجميله بمسك الختام اللي احنا سمعناه ده، لان رفع شعاره وتزوده فان خير الزاد التقوى، ورفع شعاره وماذا اعددت لها، هو ده شعار اللي عايزين نرفعه. فانت لابد ان انت تعد ولادك دول، بتربيهم مش لنفسك، بتربيهم لله، ولما تربيهم لله هينفعوك. ليه؟ إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، من بينها أو ولد صالح يدعو له، ومش كده وبس، وحتى لو دخلت الجنة ابنك ينفعك عند دخول الجنة حتى. إزاي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا ترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. قدمت إيه لنفسك؟ قدمت إيه لأسرتك؟ قدمت إيه لبلدك؟ إيه ده، هو البلد ليه علاقة بالدين؟ طبعًا، ليه لأ؟ حبك لبلدك لا يقدح في حبك لدينك، بالعكس، بل ده دليل على ان انت راجل متدين. النبي يا عم صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من مكه مطرود صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول: والله انك لاحب بلاد الله الى الله، وانك لاحب بلاد الله الى رسول الله، ولولا ان قومي اخرجوني منك ما خرجت. وما ينساش مكه ويروح في المدينه ويؤسس دوله شامخه للاسلام، ويرجع بعد كده في فتح مكه عشان ايه؟ عشان ينتقم. ابدا، ده دخل وهم متوقعين هو ينتقم منهم، لان هم طبعا عملوا اللي ما يتعملش، 9 مؤامرات لقتل النبي واذوا النبي وضربوا النبي وحاولوا قتل النبي واتهموه في عرضي، وبعدين في النهايه راجع بيقول لهم: ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم فقال: فاذهبوا فانتم الطلقاء. الله، عديت ايه لخدمة دينك؟ يبقى نفسك، اسرتك، بلدك، دينك. هديك مثال بس بسيط خالص، تقول لي وانا اعمل ايه؟ هو انا اللي هغير الكون؟ تخيل ان انت ممكن تغير الكون. معقول؟ والله العظيم. ممكن واحد بس يؤثر في بلد، ممكن واحد يؤثر في قارة كاملة. يا الله. تخيل حاجة زي كده بصدق واخلاص النية. هديك مثال بسيط خالص ومثال جميل جدا بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في غزوة الخندق يا جماعة كان عدد المشركين والكفار اللي جايين عشان يستأصلوا شأفة الإسلام كان 10,000 واحد داخلين على المدينة، جيش عرام، كان أكبر جيش يغزو مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك، جايين المدينة أصلا محاطة طبيعيا بالجبال من 3 جهات، في جهة واحدة بس اللي ممكن يخشوا منها. فراح سلمان الفارسي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، فحفروا الخندق. المشركين جم مش متعودين يشوفوا الخدعة دي أبدا، أول مرة يشوفوا خندق بالمنظر ده كده وعطلهم طبعا. يقدر ربنا سبحانه وتعالى في الوقت دوت إن هم عايزين يدخلوا يعملوا إيه؟ كان في عهد بين النبي وبين يهود بني قريظة اللي هم عايشين في المدينة، إن لو حد جه المدينة حاجة من الاتنين، يا إما تقفوا معانا نقاتل العدو ده، يا إما تقفوا على الحياد لا تقاتلوا معانا ولا معاهم وسيبونا إحنا نتصرف معاهم. لما جم المشركين بقى في غزوة الخندق، جم بتوع بني قريظة قالوا خلاص إحنا على الحياد وإنت بقى قاتل وإحنا ما لناش دعوة. لكن عملوا حركة غريبة جدا، واليهود هم اليهود في كل زمان ومكان، خانوا العهد مع النبي وأرادوا إن هم يفتحوا الأبواب الخلفية للمشركين عشان يخشوا وينقضوا على النساء والشيوخ والأطفال يقتلوهم وبعدين يقتلوا النبي والصحابة. النبي عرف كده صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ ضاقت عليه الأرض بما رحبت. النبي مش عارف يعمل إيه، خايف على الصحابة وخايف على الناس اللي موجودين في إيه؟ في المدينة المنورة. وإذا في تلك اللحظة برجل واحد، رجل واحد من غطفان اسمه نعيم ابن مسعود، يجي كده سرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله لقد أسلمت وما يعلم أحد بإسلام، وانت عارف أن أنا حبيب جدا لغطفان وحبيب لقريش وحبيب ليهود بني قريظة، التلاتة بيحبوني، أعمل إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له إنك لا تستطيع أن تعمل شيئا لوحدك يعني، ولكن الحرب خدعة، فخذل عنا ما استطعت. راح عمل فكرة حلوة قوي، راح للإيه؟ للمشركين وقال لأبو سفيان أنت تعرف أنا؟ قال له طبعا أنت حبيبنا، قال له يعني واثق فيه؟ قال واثق فيك. قال له اليهود ندموا إن هم خانوا العهد مع محمد، قالوا يعني أبو سفيان هيجوا بعد كده هيسيبنا ويمشي وإحنا بقى نقع في مشكلة مع محمد ويقتلنا؟ لا، إحنا هناخد 11 واحد رهينة من قريش وغطفان ونسلمهم لمحمد يقتلهم علشان نعرفوا كده إن إحنا نيتنا صافية وإن إحنا إيه خلاص رجعنا عن اللي إحنا كنا هنعمله وإن إحنا مش هنعدي أبدا. وراح إيه أبو سفيان قال له معقول؟ قال له معقول صدقني. وراح رايح لليهود قال لهم خدوا بالكم ده أبو سفيان وغطفان والناس دي كلهم جايين عشان بس كده إيه ينتهز نهزة كده وياخدوه وياخدوا اللي هم عايزينه وهيسيبوكم بعد كده وأنتم مش هتخلصوا، محمد عليه الصلاة والسلام هيقتلكم وهيعمل فيكم. طب وتشير علينا بإيه يا نعيم؟ قال لهم لازم تطلبوا 11 واحد من سادة القوم بتوع قريش وغطفان يكون عندكم إيه رهينة بحيث لو حبوا يسيبوكم تقتلوهم. قال والله فكرة حلوة. جه ابو سفيان راح بعت اثنين، واحد من غطفان واحد من قريش، وراح ايه قال اليهود ها يا جماعه هنقاتل بكره؟ قالوا لا بكره السبت واحنا ما نقاتلش السبت. طب نقاتل حد؟ قالوا لا، الا لو جبت لنا 11 واحد من عندكم من الساده يكون عندنا رهين عشان ما تسيبوناش. فابو سفيان قال بس يبقى الموضوع مظبوط. فجم اليهود بعتوا لهم ها هتبعتوا لنا؟ لا قال لا مش هنبعت لكم. قالوا يبقى كلام نعيم ايه مظبوط. فخزل نعيم بين قريش وغطفان وبين ايه وبين بني قريظة، فالاثنين رجعوا وسابوا ايه الموضوع وبالتالي خزل بينهم. ثم ارسل الله عز وجل جند الريح بعد ذلك فكانت سببا في كفء الخيام وكفء القدور واقتلاع الخيام، ثم رحلوا بعد ذلك عن مدينة النبي برجل واحد. رجل واحد استطاع أن ينصر أمة بأكملها وهو نعيم بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. واحد ممكن يقول لي دلوقتي بس أنا مشكلتي أن أنا عندي ذنوب كتير قوي ومش قادر أن أنا حتى يعني لا أعبد ربنا ولا أنصر دين ربنا سبحانه وتعالى. هديك رسالة أختم بها حلقة النهاردة لأبي محجن الثقفي. أبو محجن الثقفي اتجلد 25 مرة على شرب الخمر في عهد النبي وفضل يشرب الخمر. هو راجل مؤمن وراجل طاقي جدا بس مشكلته عنده نقطة ضعف، أي واحد كده له نقطة ضعف في ذنب معين بيقع فيه كتير. فجه في معركة القادسية شرب الخمر، سعد بن أبي وقاص أول ما عرف كده قال لا خلاص لابد، طبعا الحدود لا تطبق خد بالك في المعارك لأن ممكن هو يسيب جند المسلمين ويروح مع جند مع الأعداء ويبقى ضد المسلمين، فالحد لا يطبق. فحبسوه في الخيمة بتاعت سعد بن أبي وقاص وكانت زوجته اللي هي سلمى كانت هي اللي بتحرسه وهو مربوط في سارية. فالمهم بدأ الجهاد وكده وكانت النصرة في بداية الأمر ضد المسلمين كانت للفرس. طبعا هو بقى بيحترق شوقا وعبان سامع بقى صوت السيوف والرماح مش عارف ايه، فبيقول لها يا سلمى هل لك إلى